بالظبط. لما يجي لي عيان يعمل عملية من أول ما بقابله لحد ما بعمله العملية. طب يا ترى لما عيان بيجي لي حصل يستسلم لك كده كدكتور رمض وتلاقي عيان داخل عليك وعن جيت تعمل له عملية إن شاء الله هترضى ليه النهارده خلاص؟ هنعمل إيه؟ مش معقولة ناخده من إيديه كده نروح نعمل له عملية؟ لازم نعمله الأول بري أوبراتيف إكزامينيشن، لازم نفحصه الأول. هنفحصه جنرال نحضر جنرال. بص بقى نعمل ايه مع العيان جنرال قبل ما نعمل له عمليه، لازم نشوف المنتاليتي اند كوبريشن اوف ذا بيشنت، لازم نشوف العيان عبيط ولا لا ومدى تعاونه معاه. تفرق معاك في الدكتور مش كده تعمل له عمليه؟ لا تفرق جامد، تفرق جامد. عشان بيجي عيان عبيط وخواف يتخبط ينام ايه جنرال، عيان محترم كده بحيث ان هو هيساعدك تنيمه لوكال، البنج يبقى في العين بس خلاص. العيانين بيبوظوا العمليه والله والله عيان ده من بعيد يعني لسه مش مخرب عينيه قريب مستنى خايفه كويس وانا نايمتها له بقيت اشتغل وهي تتحرك ولا عرفت ازرع لها ولا عرفت اشفط لها الكاتراك اللي عندها وخيطت عينيها كده يعني فتحت وخيطت عينيها تاني كده بالعكس كويس. فالنقطه دي مش نقطه اي كلام، مدى تعاون العيان معاك يحدد نوع الايه الانستيزيا. عشان كده دايما في الاطفال لو طفل منين ايه؟ جنرال. النقطة الأولانية دي مهمة، دي أول نقطة أنت اللي بتحكم عليها مش معقول يعني هتوديه دكتور تاني، أنت اللي بتحكم عليها. النقطة الثانية بقى أقول لك نعمل العيان عرض أسنان وعرض أنف وأذن، نعمل له دنتال أند إي إن تي إكزامينيشن. ليه؟ ما ينفعش أعمل عملية في عينيه وفي عنده سنة مسودة. ما ينفعش أعمل عملية في عينيه وفي عنده تنصبات. أقول لكم على حاجة، ما ينفعش أعمل عملية في العين وفي أي ست كوبس أي حتة في خلاص؟ لازم يبقى العيان فل قبل العمليه خلاص. يبقى ان بعت له يعمل ديستال اند اي ان تي اكزامينيشن. النقطه اللي بعد كده نعمل له عرض بطن، احنا عملنا له عرض اسنان، عملنا له عرض عصبيه الاول ماشي ثم ايه، وانا عملنا له عرض اسنان انف واذن، وبعدين عملنا له عرض بطن. دكتور بطن هيعمل ايه؟ هيقيس ضغط الدم، شوف سرعه الناس بتاع العيان البريدنج تايم، هنشوف لو عنده اي حاجه بتعمل حد سترين. يا جماعة أسوأ حاجة تبقى دكتور رمض وشغال كده وفاتح عين العيان ده عام بيكون أو بيحدث شغال كده وتلاقي الأيرون بيطلع تلاقي الهيدرا بتتحرق كويس. في دكاترة عندها بتضرب كويس والله، في دكتور عندنا لما العيان يكون يشكر والله أقسم بالله إن هذا الموقف تشتم فعلا وبتضرب فعلا كويس. أنا عينيه مفتوحة وهو بيكح يعني الحاجات بتطلع لنا بيطلع والله مع الكح. فانت عارف عين بيبقى غلبان، انت مفروض تظبطه قبل العملية، يعني عنده امساك عنده كحة الحاجات دي تتظبط قبل الايه؟ قبل العملية خلاص؟ ابعتوا الدكتور مسالك فين؟ دكتور مسالك، ايه علاقة المسالك بقى بالعين بقى؟ يعني لو عنده بروستاتيك عند بنت السن راجل عنده بروستاتيك انلارجمنت بيحصل اثناء الاكتريشن، طب برضه يتظبط البروستاتيك بعد العملية يا بيه؟ لا مفيش نهاية بعد العملية بعد العملية بيبقى في غرز لو كح او حزق بعد العملية غرز الفك والعملية تفوت، ممنوع يحزق اثناء العملية وايه وبعد العملية. خلاص؟ لا على فكرة مش مؤاخذة كل الكلام ده بيتعمل، كل الكلام ده بيتعمل كويس؟ الأعيان عندنا بيتبعت في المستشفى يدفع على جميع الأدوار دكتور البطنة ودكتور السنين ومش عارف ايه، والجدع بقى اللي يعدي من كل دول والله يعني العيان فعلا بيت يا جماعه اللي عدي. انا عندنا في المستشفى في عيانه ماتت كده من حوالي 3 4 شهور، فبقى الدكتور العيان عشان يعدي من دكاتره البطنه ويخش اوضه العمليات حاجه صعبه قوي، لازم العيان يبقى متظبط على الساعه عشان يقدر ايه يحكي. اخر حاجه بنعملها تحليل بول، ليه؟ ما ينفعش يكون في بط سيلز في البول، لازم تتعالج الاول. نعمل له تحليل سكر جلوكوز ليفل بلس، لازم السكر يتظبط، لازم العيان يبقى ايه فل فل فل جنرال وفل ايه كمان؟ لوكر، لازم يتظبط لوكر برضه. لا لا فل يعني عنده سكر، عنده سكر كده. عنده ميه غيره بس. مش هيجيله كتر كده. عنده ميه غيره بس. كده العملية كده العملية بتعمل ايه؟ على فكرة أنا لما جيت أعمل عملية بوالدتي خدتها من إيديها كده سكر، رحنا عملنا عملية وروحت، ما عملتش كل ده. احسن انا مسموع لكن الكلام اللي بتقول دي عليه في المستشفى لازم العيان يلف على الناس دي كلها، والناس دي كلها يقول لك ايه فري بتاع البطن ايه تبني فري بتاع الجنان يكتب لي فري بتاع كده فاهمني؟ بخرب بقى كل دي حبايبي بتاع العظام مش حبيبي بقى مش فيه العيان فعلا ما بيعديش بقت صعبه جدا عندنا في المستشفى العيان يعدي من الاختبارات البسيطه كشف الهيئه على راسه. طب اللوكال اكزامينيشن بقى نعم يتظبط مش بقول ان هو من الايام ما يبقاش عنده سكر يتظبط ما يبقاش عنده ضغط لا عنده ضغط بس انت فاضيله فاهمني ولا فاهمني يتظبط اما من تعمل عمليه اصلا عمل عمليه وعنده سكر تعالى فوق احسن انفكشن في العمليه وفوق الجرح مش هيلبس طب يا جماعه لازم العيان يتظبط لوكال بقى خلاص على السوق ما ينفعش اعمل عمليه وفي مشاكل في اللب في الطاي في بلفرايت وواحد عنده كراك هنا واللي لازم تعمله عمليه ماي بيبر ما ينفعش يبقى فيه الطاي ما ينفعش يبقى فيه بلفرايت ما ينفعش يبقى فيه رموش معوجه تريكيت يبقى لازم اللب يبقى سليم. طب واللاكريمال سيستم لازم الريجيرج تيست يبقى نيجاتيف. ايه الريجيرج تيست ده؟ في تيست علاقه باللاكريمال تيست هنا اللاكريمال تيست تضغط على اللاكريمال تيست في بعض المفروض ما تطلعش حاجه صح؟ احنا كلنا كلنا الريجيرج تيست بتاعنا نيجاتيف. في عيانين بقى ده اللاكريمال سايت بتاعتهم ايه كده تبقى مليانه برضه ماشي تيجي تضغط تلاقي برضه بيطلع منين من هنا ده اسمه بوزيتيف ريجيرج تيست. مين الناس اللي السايت بتاعتهم مليانه برضه اللي عندهم كرونيك داكروس سايت يبقى العيان لازم قبل العمليه يعمل له ريجيرج تيست ويطلع نيجاتيف تو اكسكلود ايه كرونيك داكروس سايت. افرض لقينا هنا برضه نعمل العمليه نعالج مين الاول الكورونيك داكروسيتايت الاول ونبعت العيان يعمل لي مسحه من الكونجكتيفا سمير اند كالسيتو مسحه من الكونجكتيفا ونشوف فيها اورجانيزم ولا لا. لو لقينا اورجانيزم في الكونجكتيفا لازم اعمل ايه الاول؟ ادي الانتي بايوتيك الاول وبعدين يجي لي. ما ينفعش يعمل عمليه وعنده انفلاميشن في الكورنيا كيراتايت. ما ينفعش يعمل عمليه وعنده انفلاميشن في الايرس ايرايت. ما ينفعش يعمل عملية عنده جلوكوما. لو لقينا جلوكوما ومية بيضة نعمل دين الأول يا جماعة اتفقنا جلوكوما اوبريشن از دان فيرست. في رأي جديد دي فل لو واخد ايه في دين في عريضة افتح اعمل كاتاركت واعمل جلوكوما في نفس العين واحمل على السنين ماشي يا جماعة يبقى الرأي الجديد يقول لك اعمل ايه؟ اعمل كومباين تعالى الدكتور شاطر شوية كومباين على فكره دي فيها ميزه انت هتجيب دكتور بنج واحد تديله فيز واحد انت اللي بتحدد دكتور بنج تديله فيز واحد كويس والممرضات والعقد كلها ايه رشه واحده انت الوحيد اللي واخد اثنين ومحدش واخد باله وعده واحده بس كويس. لا هتجيب عده الجلوكوما تجيب عده الايه ماشي بس عده واحده كده انت شاري انا عده قريب في المؤتمر يوم الجمعه عده ايه زي الفل الانسان البورتوت الهندي ب 200 جنيه البورتوت الالماني ب 900 جنيه يشتري مين طبعا؟ الالماني يا باشا الهندي لا مش وصلتش الدرجه دي حتى ما وصلتش الدرجه دي هندي يدخل يا باشا الالماني يا باشا فين؟ انت بتعمل كل حاجه عندنا عندنا في المستشفى عندنا تيجي تمسك ابنه خير بالالات ده ما خدتش بيد ما خدتش كده ما خدتش بيد بيجري من الدجاع. انا عن نفسي انا الحمد لله عشان معايا فلوس بشتري العده بتاعتي معايا. يعني زمان لما بيجوا يشتغلوا في المستشفى كويس بيطلع راسه ليه؟ يجي يمسك القرنيه تتفرطت مش عارف كده. يجي يمسك العكس تلاقي انا بيكسر الجهاز بتاع تلاقي المفروض السن يمسك كده عندنا تمسك كده تلاقي السن عامل كده. هيمسك ازاي ده؟ الالات من زمان وباظت. يعني المفروض كده اقفش الكبسول كده واعمل ده كده تلاقي بتاع كل اللي عندنا الالات عامله كده. فانا بجيب الالات بتاعتي عقموها يا جدعان واشتغل. يعني بجيبها معايا في خد عقمي الالات بتاعك ما اعرفش ازاي كويس؟ يعني بنصرف على السوق والله حتى الحكومه عشان تقدر تجيب لي خالص. انت بتكسب قد ايه؟ انا عندي في دماغك ايه يا عم في عيال حقوده بقى يالا ليه الدكتور يكسب كل ده؟ ايه كده يا ماما ليه؟ بتعب انا حضرتك عارف ان انا والله عارف طبعاً انا على فكره حاجه بتزعلني بس مش ده شغل يعني خد طيب من تمام كويس وبس على الكلام بوزني والله العظيم يعني بطلت لان عندي بقى مش شايفين عبد الحليم انا مش موجود قد كده اه والله ولو مثلا لو واحد لسه جاي من السفر دي اول ما اخد عبد الحليم بقى ملايين تمشي على الارض اللي ينزل اللي يطلع انت قدام محدش عارف انا عندي ايه كويس اللي عاجبه عبد الحليم على قده على بعض لو جدع كويس عندك خدني كده على بعضي المشاكل اللي عندي بالفلوس كويس وطعام بس فتاني هيرفض هيرفض انا عارف انا بقولك كل واحد عنده من كافيه والله كل واحد عنده من كافيه وطعام فلوس يتصرف ايه اللي عايز يبدل ياخد ايه بكت على بعض مش انت من زمان يا ضايع تسمع حسب في ودنك بتبقى ايه بتترعى اه والله بس انا عارف يعني كل واحد ايه ما عليك انا عارف يا جماعه عندوش ودن فانتوا ربنا بيدي كل واحد معنى الأرض هذا معايا في ديجو خليك بقى معايا خلاص معاك يا باشا عندك مشيت في ايده لا معاك قول يا رب يا رب انا ينبوح انا قول يا رب لا قول طبعا خلاص يا اهم على فكره اهم من كل ده بقى اهم من كل ده المفروضين الاخرى الفندق والبنج لازم قبل الدكتور شرف قبل ما تعمل عمليه تطمن على الفندس الفندس يعني ايه يعني قال ايه لازم تطمن على الريتنا على الريتنا والاوبت نير اسود العين عنده كتلت وعنده الريتنا بايظه والاوبت نير بايظ مفيش داعي تتعب نفسك هتعمل عمليه زي الفل كويس والعين مش هيعجبه لانه مش هيشوف ان الريتنا بايظه الاوبت نير بايظ يبقى لازم نطمن على الريتنا والاوبت نير اسود ما انا عارف يعني ايه ساعات الكتف تلاقي اذن يبقى ماتيور لدرجه انا مش عارف اشوف من وراه يعني بجيب افحص طالع العين اي كان نوت سي ذا ريتنا اي كان نوت سي ذا ايه شوف تكنيك فاعمل ايه لو الكتف از ماتيور او ديست انا من حاجه اسمها اختبارات الشبكيه ريتنا فانكشن تيست هنقوله دلوقتي ريتنا فانكشن تيست دي اهم حاجه لازم الريتنا فانكشن تيست تطلع جود وانا ايه اعمل عمليه خلاص طيب لازم تقيس الفيجن طبعا مش معقوله تعمل عمليه من قبل ما تعرف الفيجن الفيجن هنا مهم في ايه لازم الفيجن يبقى ماشي مع الكاتراك لازم الفيجن يبقى كورسبوندينج تو ذا كاتراك يعني لما الاقي الكاتراك كده اعرف ان اقل فيجن ممكن اوصل له هاند ممكن مفيش اقل من كده لما الاقي الكاتراك كده نقطتين كاتراك كده اعرف ان الفيجن مثلا اخره 66 ما ينفعش يبقى اقل من كده يبقى لازم الفيجن يبقى ماشي مع الايه مع الكاترة الفيجن يبقى كورسبوندينج تو ذا كاترة اجل الطلاق العكس يعني انا عارف ان الفيجن ده اقوى هاند موف لقيت الفيجن بي ال او نو بي ال يعني ايه ده؟ بي ال يعني برسبشن اوف لايت شايف الضوء كده بالعكس او حتى مش شايفه نو برسبشن اوف لايت يبقى ما ضوء الضوء كاترة كده على فكرة مفيش اي كاترة في الدنيا يعمل بي ال او نو بي ال طالما الفيجن وصل لهذه الدرجة البي ال او النو بي ال يبقى الموضوع مش هو كاترة يبقى اكيد معانا ريتنال افليكشن اند اوبتيك نيرف افليكشن الخلاصه لازم الفيجن يبقى ماشي مع ماشي مع الايه مع الكتف خلاص طب احنا قلنا بقى لو ما انتش قادر تشوف الشبكيه هنعمل ايه ريتنال فانكشن الريتنال فانكشن تيست حاجتين كبار هنطمن على السنتر اوف ذا ريتنا او نطمن على البريفري اوف ذا ريتنا في عندي سنترال ريتنال فانكشن تيست او بنسميها ماكولار فانكشن تيست او بنسميها كون فانكشن تيست تعرف ان اكتر ريسبتور موجود في الماكولا او موجود في السنتر هو مين؟ هو الكون. السؤال بقى دلوقتي ازاي نطمن على السنتر اوف ذا ريتنا؟ اول ما اطلع وشها عن طريق الفيجن. ايه رايكم لو لقينا الفيجن بي ال او نو بي ال؟ فغالبا العمليه تطلع كويسه غالبا الريتنا ايه؟ بايظه غالبا العمليات الاباد بروجنوز. في مقوله مشهوره عندنا حافظينها احنا في مصر نو بي ال نو سيرجري لما الان قاعد يعيط. نو بي ال نو سيرجري. مش شايف النور الموضوع مش موضوع مش موضوع ميه بيضاء يا حاج المايه البيضاء ما تعملش كده انت عندك الشبكيه بايظه انا مش هعمل عمليه نو بيرسبشن اوف لايت يبقى الفيجن لو وصل لدرجه البي ال او نو بي ال مفيش داعي تتعب نفسك وتعمل ايه العمليه ما تبقاش متبرع انا هعمل عمليه ومش عارف ايه للعيان يبقى في العمليه قطه بعد العمليه للاسف العمليه انا عايز اشوف بقى ما احنا متفقين حضرتك ما فيش انا عايز اشوف ما انا عملت عمليه ليه كويس نو بي ال نو ايه يا جماعه نو سيرجري مهما العيان حاول معايا يبقى اول حاجه اطمننا على السنتر اوف ريتنا عن طريق الفيجن تاني حاجه عن طريق الكالر فيجن مش الفيجن لو العيان يقدر يشوف الالوان يبقى عنده السنتر اوف ريتنا كويس ماشي طب ازاي نشوف بقى الكالر فيجن في طرق زي يا جماعه دي زي اللي بنستخدمها في كليه الشغل مين يقرا الرقم اللي على اليمين والرقم اللي على الشمال 42 و26 في ناس مش شايفه البتاع ده اساسي. لو في حد ما قدرش يقدر يجيب 42 و26 يبقى عنده مشكله في اللون الاحمر مش هنقلب على الحته بره خلاص كله وحشاوي. جيب بقى اشهاره كارت كروت اشهاره ممكن بكروت كده الارقام وممكن يا جماعه ايه ممكن تعبان كده عملت العين قلم بقول له امشي على التعبان ده لونه ايه ما يعرفش ما اشهاره كارت استخدم الاشهاره كارت دي في العيان كتركت لا طبعا ليه لعين الكتاب مش شايف من الكارت ده كله مش هينفع الاشهاره كارت في العيان الكتاب ما نعمل ايه بقى نستخدم قلم في ديسك نجيب قلم ملونه كده قرص ازرق حطه كده حط نور من هنا قول له شايف ايه ازرق خلاص اجيب قرص احمر حطه كده واقول له شايف النور ايه احمر اجيب لمبه اسمها كلر ديسك طيب ما فيش دي ودي مش موجود عندنا الكلر ديسك ومش موجود عندنا الاشهاره كارت اتصرف ازاي لو قلتها دي سالكوا غطى ازازه الارض عندنا ازازه كل ازازه الاقرى كل جروب يعني مثلا جروب الانتي بايوتيك لون الازازه بتاع البوش لون الغطاء بوش جروب قطرات التوسيع قطرات التوسيع لون ازازه مش الازازه لون الغطاء احمر قطرات التضييق قطرات المايوتيك لون الغطاء احمر ممكن استخدم الالوان دي عن طريق ان انا اشوف الايه كلرز انا اتصرف يعني لقيت رشاف عليك مفيش كلرز ديسك مفيش اشاره كارت اتصرف اذا غطى ازازه الايه توحد غطى ازازه خلاص يبقى شفنا الكلر فيجن بعد كده البيوبيلاري رياكشن ايه رايك؟ لو انا حطيت طرش على البيوبل دي البيوبل ده اشتغل زي الفل يبقى الريتنا ايه؟ عشان البيوبل دي لازم الريتنا تبقى ايه؟ سليمه يبقى لو البيوبل رياكشن شغاله يبقى الريتنا كويس اطمنت على الريتنا عن طريق البيوبيلاري رياكشن طب امتى امتى البيوبل ما تشتغلش؟ امتى البيوبل ما تشتغلش؟ لو في مشكله في الاوبتيك نيرف لو الاوبتيك نيرف ده باين البيوبل مش هتشتغل لو في اوبتيك نيوروباثي يعني مرض في الاوبتيك نيرف او اكستنسيف ريتنال او الريتنا كلها بايظه لو الريتنا كلها بايظه فعلا البيوبل مش هتشتغل يعني لو في اكستنسيف ريتنال ديزيز زي مثلا توتال ار دي توتال ايه؟ ريتنا ديتاتش خلاص؟ لو البيوبل شغاله يبقى الريتنا زي الفل لو البيول بايظه او البيول مش راضيه تضيق مع الضوء عندي احتمالين والاحتمالين زي الزفت يا الاوبتيك نيرف اللي بايظ يا الريتنا فيها اكستنسيف ريتنال ديسيز عايز اقول لك ايه يعني مش حته في الريتنا هي اللي بايظه لو حته في الريتنا هي حته صغيره البيول بتشتغل برضه عشان البيول تقف لازم يكون الريتنال ديسيز ايه اكستنسيف خلاص رقم خمسه هنكتب عليه رقم اللي هي الفورم تيست فورم تيست رقم كام عندي في جزء تاني اسمه في اي بي انا شرحته قبل كده يا جماعه فاكرينه؟ شرحته قبل كده في الاطفال فاكرين لما تيجي تقيس البريشر في الاطفال تحط شركه كهرباء هنا ويرسم لي الكهرباء كده كيرف اسمه ايه؟ دي اي بي فيجوال ايفوك ذا بوتنشال يا جماعه بجيب العيان واحط سلك هنا على الاوكسيبتال كورت والسلك ده متوصل بمونيتور كويس؟ لو في كهرباء طلعت من العين للاوكسيبتال كورت هيترسم كيرف محترم كده امر الريتنا بايظه مفيش اي كهرباء وصلت من هنا لهنا هتلاقي كتير طالع ايه فلاش اسمه في اي بي فيديو ايفولد بوتنشال اهم تيست هو اللي جاي لانه عملي جدا وسهل جدا وببلاش ببلاش كارت بنجيب كارت كده اسمه انفلر جريت شارت اهو كارت طوله 10 سم 10 سم ومتقسم لمربعات صغيره بقول العيان بص على النقطه اللي في النص دي شوف اي خط معوج يبقى المجرى بتاعتك كويس حد شايف اي خط معوج مش بهزر حتى شايف اي ديستورشن في اللاين العيان عنده مشكله في النكره هيشوف كده خلاص لا ممكن تلاقي خط معوج بسيط لا استجماتيزم حضرتك مكانش لو خط معوج بسيط يبقى ايه؟ يبقى عندك استجماتيزم لا لازم يبقى معوج جامد كده اسمه ايه الكارت بقى؟ انزلر جريت شارت عندهم كلام كتير قوي قوي مش عارف كل اللي هتقصه بقى الحاجات اللي عندك اكتب اني ديستورشن كلمتين وخلاص اني ديستورشن لو في حاجه معوجه يبقى في ماكولر ليزن بس كده اني ديستورشن يبقى في ماكولر ليزن الباقي مش عارف كل ده انا بطمن على ايه قبل ما اشتغل بطمن على ايه بطمن على مين قبل ما اشتغل طبعا اخر تيست برضه سهل سهل برضه مش هيكلف العيال حاجه اسمه ماكولر فوتو ستريس بجيبك واقيس لك الزيت فيجن الاخوه الكتره خليكم معايا خليكم معايا. التست اللي عرفته ناكلر فوتو ستريس تست بجيب العيان وانفلونس تست ناكلر طلع احسن من اللي عنده 6 تست كويس. وبعدين اجيب سورش جامد نوره جامد جدا واحطه قريب من عين العيان على بعد 3 سنتي لمده 10 ثواني. اه ما تسكت الحكايه دي يا جماعه. نظرك بعده على طول بيقل بيقل ولا بيزيد؟ اي واحد تعرض هو جايب النظره بايه؟ يلاقي الدنيا مسترد نظره بيقل خلاص. يبقى نجيب سورش حطه على بعد 3 سنتي لمده 10 ثواني ماشي يا جماعه. واشوفك هترجع للسته سته بعد قد ايه. المفروض ترجع للبري تست فيجن للسته سته في وقت لا يزيد عن 50 ثانيه. يبقى انت كده كويس خلاص. المود العيان عشان يرجع للسته سته عشان محتاج نص ساعه محتاج 10 دقايق. كل ده يبقى ايه؟ يبقى بايظ. يبقى الريتنا بايظ اسمه ماكلر فوتو ستريس. يبقى انا بقيت ايه لهذا السته؟ بقيت الوقت اللي انا هاخده عشان ارجع للايه؟ النورمال. ارجع للبري تستد فيجن اللي هو اديتكم مثال هنا اللي هو كان كام على كام؟ 6 على 6. المفروض ارجع للفيجن الكويس في وقت لا يزيد عن 50 ثانية. تاني هنجيب الفيجن بتاع اي واحد يطلع 6 6 اجيب طرزه على مين؟ طرزه هو جاي من نظري ايه؟ اشوف هرجع للفيجن هيرجع للفيجن الكويس بعد قد ايه؟ المفروض يرجع في وقت لا يزيد عن كام؟ بدي يرجع للفيجن الكويس في وقت لا يزيد عن 50 ثانية. خلاص؟ انه عشان يرجع للفيجن الكويس العيان خد دقيقة 2 3 4 كل ده معناه ان الريتنا ايه؟ طيب الريتنا ما بتقدرش تريجنريت تاني خلاص؟ كده هنطمن على مين؟ على مين؟ على السنتر. ازاي نطمن بقى على البريفري اوف ذا ريتنا مسؤول عن البريفرال ديزيز. البريفري كانسر كيف هو اللي بيشوف البريفرال فيلد اللي انا شايفه قدام البريفرال فيلد. اذا هنطمن على البريفري اوف ذا ريتنا عن طريق ان انا اعمل فيلد اكزامينيشن. ايه الفيلد بتاع العيان؟ في طرق عشان ايه الفيلد؟ طرق حديثة طبعا زي ده في جهاز اسمه اوتوميتد بريمتري اند جاد ريد فيلد. العيان بيحط له في الجهاز مش يا جماعه في جوه شاشه في جوه نص كوره كده والشاشه دي عليها لمبه كتير وبس العيان عاوز نور فيه نور هيظهر قدام. كل ما تشوف النور ايه؟ اضرب اللي انت شايف اضرب اللي انت شايف فاهمني؟ كويس؟ النور يبقى ينور ينور العيان بيضرب العيان زي الفل. النور قاعد ينور هنا الحته دي والعيان مش شايف الحته دي يطلع ايه؟ بايظه. اه اسمه بيري ميتري. بس عشان العيان يشوف جوه يشوف النور جوه لازم نظره يبقى من 6 6 لحد اقل حاجه 66 طريقة نظر عقلي. العيان نظر عقلي 66 مثلا لحد 61 اعمل ايه؟ مش هينفع تست بقى. هنستخدم التست ده اقل شويه. نجيب العيان كده العيان غطي عينيه اليمين والدكتور يغطي عينيه الشمال كويس؟ ويبقوا على قريبين من بعض مثلا 60 سنتي او تعاد متر كويس؟ وبعدين الدكتور ايه؟ يقول للعيانة ما تشوف الصباع يقول ويبقى تجيبه كده. المفروض انا والعيانة نشوف الصباع ايه؟ في نفس الوقت افرض الصباع جاي قدامي كده وهي لسه مش شايفاه معناها مشكله في الايه؟ في البي. اعمل كده كده من تحت كده فوق كده من هنا كده اسمه كونفرنس خلاص؟ لازم الدكتور يكون سليم. طبعا الدكتور السليم ما يعملش التست ده لان انا بقارن الفيلد بتاعي بالفيلد ايه؟ بتاعها باعتبار ان انا نورمال اسمه كونفرنتيشن تست. عشان تشوف صباعي هي لازم نظرها يبقى ايه؟ لازم من 66 ل 61 او ممكن اعلى من كده. على فكره لو نظرها اقل من 61 مش شايفه ايه؟ شايفه صباعي. اعمل ايه؟ لمبه بس يعني خليها تتحرك. دي طريقه ثانيه خليك معايا. لو هي نظرها اقل من كده اقل من 61 مش هتشوف صباعي. ما تقولش بقى ازاي؟ بجيب ترش كده واقعد يوصل العيان اول جم قدامك بحط بطلانه وانا ما بصش للتورش. لو بص للتورش كده هنشوف السنترال فيجن. عايز سنترال فيجن اقول له قول لي النور جاي منين؟ يقول لي ايه؟ يقول لي انا التورش اهو. يقول لي يا دكتور النور جاي من فوق. طيب ما تخلوش يعمل كده معايا؟ النور جاي من فوق جاي من اليمين يا رب جاي من تحت جاي من الشمال كده. يبقى هو قدر يشاور على الضوء كده قدر يشاور على الضوء. بنسمي التست ده بروجيكشن اوف لايت. لايت بروجيكشن الديفيجن كان بروجكت على اللايت، لو قدر يشتغل على اللايت يبقى عنده جود بروجكشن لايت بروجكشن. امتى ارجع للتست الاخير ده بتاع التورش ده؟ لو نظر العيان ايه ولا في كمان شروط على عمل التست ده؟ لازم القوة تبقى ضلمة، ولازم العين يبقى عمق فين قدام، في شرط تاني لازم العين الثالثة تبقى مغطيه. لان يا جماعه لو العين دي بايظه والعين دي سليمه وانت بتشاور كده هتشوف الايه السليمه، يبقى لازم العين الذي لا الذي لا بعملها اختبار عاملها ايه روتين. دي ثلاث شروط عشان اعمل لايف بروجكشن. في طريقه ثانيه، في طريقه ثانيه علشان اختبر بيها البريفري اوف ذا ريجن، انك تقيس او تست الدارك ادابتيشن. بس شوف التقيس، لا شوف الدارك ايه الدارك ادابتيشن بس، كلكم جربتوه بس مش عارفين. اما تيجي كده من بره طيب وتلاقي مثلا باب الشقه اللمبه اللي على الشقه مضلمه، تلاقي نفسك مش عارف تحط المفتاح والدنيا ضلمه صح؟ بعد شويه تلاقي الدنيا نورت وقدرت تحط المفتاح صح؟ ليه؟ لانك بعد شويه تعودت على الضلمه. ما ايه دي؟ اتأدبت على الضلمه اسمها دارك ادابتيشن. المفروض ان الشخص النورمال يتعود على الضلمه في وقت مش عارف قد كده خلاص؟ يبقى ازاي نختبر المسؤول عن الفكره، المسؤول عن انك تتعود على الضلمه، المسؤول عن الدارك ادابتيشن، انهي جزء من الريتن على فكره؟ خلاص؟ في جهاز موجود في مستشفى الشرطه، مش موجود اي حته مصر في مستشفى الشرطه في مصر. فالجهاز ده يضلم وينور وحاجات كده، يضلم الدنيا ويوديش نور كده يقعد يقيس مش عارف ايه، يشوفك متعود على الضلمه ولا لا، جهاز كده غريب كده اسمه دارك ادابتومي. مش عليكم. المهم يا جماعه اقدر اطمن على البريفري اوف ذا ريجن ان انا اشوف ايه فين الفيل، ان انا اشوف الايه دارك ادابتومي. مش عليكم. خلاص. لو عيان ما بيتعب عارف يتعود على الضلمه، يبقى عنده ويتش بارت اوف ذا ريجن از وايز البريفري. ماشي؟ جربت انت الموضوع ده صح؟ ده الدنيا ضلمه وبعد شويه بتتعود على الشقه، يعني الشقه ضلمه ونور اكتر، نور يقطع، في الاول تلاقي نفسك مش شايف صح؟ وبعد شويه تلاقي بدات تعرف تمشي، مش كده؟ مش ده بيحصل؟ مش كده؟ في حاجه اسمها دارك ايه؟ دارك ادابتيشن. ماشي؟ اول ما تخش السينما تلاقي الدنيا بعد شويه تشوف الناس الايام دي. اه السينما حرام. دي حاجات تانية عشان اقدر كده عشان اطمن على الريسك. ايه السونار؟ الالترا ساوند، السونار الاشعه التلفزيونيه. ماشي؟ سونار كلنا عارفينه طبعا. سونار بتاع الرمل في عندي منه نوعين، في نوع اسمه اي سكان وفي نوع اسمه بي سكان. الاي سكان ده بص لو دي الريسنا بتاعتك او سوري سوري لو دي العين بتاعتك، الجهاز بتاع الاي سكان ما بيطلعليش صوره العين، امال بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي سبايكس او ويف. طبعا سبايكس او يعني جهاز يجي عند عند الريتنه تلاقيه عامل ويف، عند اللينس يعمل ويف، عند الكورنيا يعمل ويف، ودي اللي تطلع له الورقه دي اللي تطلع له. يبقى جهاز الاي سكان بيعمل لي ويف. ايه رايكم؟ لو انا قلت المسافه من هنا لهنا يبقى ده الدبت اوف ذا ايه؟ اوف ذا انتيوتشر. مش ده المهم. المهم لو انا قلت المسافه من اول ويف لحد اخر ويف ده الايه؟ ده اللينس اوف ذا ايه، ده الاجزيه اللينس، ده طول العين. طب انت بتقول العين دي في معادله كده ناخدها الحصه الجايه ازاي نحسب الباور اوف اي. انا دلوقتي رايح اعمل عمليه لعيان كويس، المفروض قبل ما اعمل عمليه اقول للعيان روح لي المستشفى الفلانيه اللي عندهم جهاز السونار، قيس لي قوه العدسه وتعالى. قول يا دكتور قالوا لي ان انت هنحتاج تركب عدسه بعد العمليه، يعني اثناء العمليه عدسه 18، يعني انت محتاج عدسه 19، يعني انت محتاج عدسه 20. بنحسب ازاي قوه الاي او اي؟ المعادله، المعادله دي فيها حاجات كتير قوي انا طالبها، من ضمن الحاجات اللي انا طالبها طول العين الاجزيال لينت اوف ذا ايه مهم. ماشي يا جماعه؟ يبقى انا محتاج طول العين ليه؟ عشان احط في المعادله اللي انا بعمل بيها ايه المعادله؟ اللي انا بجيب بيها الباور اوف الاي او ان او السكان اوف ذا اي او ان. المعادله اهي هناخدها شويه مهمه جدا. خلاص يبقى عندي معادله عشان اطلع قوه العدسه اللي انا محتاجها. في عيان بشتري له عدسه 20 وركب ايه انا بشتري له عدسه 18 او او خلاص عشان احسب طول العدسه اللي كل واحد فينا محتاجها لا قدر الله كويس. محتاج ايه طول ايه طول العين. اللي بيقيس طول العين بقى هو جهاز الاي سكان او له اسم تاني مهم على فكره اسمه البايومتري. صار يقولك اهو بصوا بالصوره طبعا كده عباره عن ايه ويف. وبعدين الجهاز بياخد طول العين ويحطه في المعادله ويخلص ويجيب لي كده اهو. بص فيني يقول لي انا العام محتاج عدسه كام؟ 26 ونص. ده اسمه ايه سكان له اسم تاني اهم اسمه ايه؟ او على فكره مكتوب هنا اهو اهو شايفين؟ مكتوب ايه؟ بايومتري. الجهاز ده نفسه اهو جهاز اهو جهاز الكمبيوتر اهو. انا ما في زرار يجيب لي ايه كان في زرار يجيب لي ايه الايه كان ولا الصوره هي اللي انا هطبعها. على فكره الجهاز ده يجيب لي صوره ثانيه صوره كده ثانيه ده بي سكان. راجل الحته البيضاء اللي قدام دي اللي وده مين الفيتر ودي مين الفيتر. تبين الشادو ده الشادو ده ده الاوبتيك نيرف. الكورنيا ما بانتش لا الليد ما بانش لا. الجهاز بيجيب لي من اول الليد. هو انت لما تروح تعمل صنار على البطن على صنار على الليفر قلت لنا نيجي نحط لك السونار كده عشان نشوف لك الليفر بتاعك زي السكن مش باين صح؟ ولا الانشور ابدومينال ولا المصل. اول حاجه معانا الليفر في حته ما بين الجروب وما بين وما بين اول صوره اسمها ليد بي. ده الفكره ما نحطش الجروب هنا لا الليد يبان ولا الكورنيا تبان ولا الانشور شامبر تبان. الجهاز بيجيب من الاول الايه؟ الليفر. خلاص ماشي؟ ايه رايكم بقى لو في فكره فيها مرش هيبان لو الرجل عامله كده خط ابيض كده يبقى في ايه؟ مش نطاق. لو في حته حديده هنا سكورين بودي هيبان. ده اسمه بقى البي سكان. يبقى البي سكان بيوريني بيكتشر بشوف بي فيتنس نيمرز بشوف بي تيومر. لو في تيومر تلاقي تيومر حته بيضا هنا كده لو في تيومر سامعني ولا مش سامعني؟ ده اسمه ايه بي سكان. اهو اللي فوق بي سكان واللي تحت ايه؟ اللي تحت ايه سكان. هذا الجهاز اهو العيان اهو حاطين البروب على البروب بتاع الصغير على عينيه وده ده اللي طالع. ايه ده بقى؟ ده الاي سكان. شايف؟ هنا بيقول لك ان العدسه قوتها كام؟ مش هقول لي على كام؟ 23. مش هقول لي على رقم. طيب في اجهزه احدث عشان اطمن على الشبكيه. اجهزه عامله زي رسم القلب. اجهزه عامله زي رسم القلب. واحد اسمه اي ار جي واحد اسمه اي او جي. اي ار جي الكترو ريتينوغرام اي او جي الكترو اوكولوجرام. في الاثنين تلك على العين التلك دي هتاخد الكهرباء اللي في الريتنا ونرسمها. جهاز الاي ار جي انا بحط الالكترود او السلكه على الكورنيا. هوريكم دلوقتي جهاز الاي او جي انا بحط السلك على الميديا كانسس واللاترال كانسس. بصوا كده اهو السلكه فين؟ كورنيا. السلكه دي متوصله بالكاس هيرسم لي كيرف دلوقتي. طب هنا في اللي جاي ده اي ار جي. طب وده شايف السلكه محطوطه فين؟ على الميديا كانسس واللاترال كانسس. يبقى ده اي او جي الاثنين اي كهرباء بتيجي في العين بتيجي في السلك ده وبتقول عليه ده قسمها. طب الكهرباء بتاعتي ايه؟ ار جي. تبقى عامله ازاي؟ تبقى في وزن تحت كده وزن فوق كده. اللي تحت ده نيجاتيف اي ويف واللي فوق ده اسمها ايه؟ بوزيتيف بي ويف. اللي تحت الاي ويف نيجاتيف لانها تحت البي ويف بوزيتيف لانها لفوق. طالما نيجي ناخد الشبكيه لو خدنا حته من الشبكيه وكبرناها يا جماعه حته من الشبكيه وكبرناها ده الاوبتيك نيرف وده قطعة من الشبكية. هنلاقي الشبكية 10 طبقات. أول طبقة عبارة عن فوتو ريسبتور. لو دخلنا جوه شوية هنلاقي خلية هنا اسمها باي بولر سيل. الكهرباء اللي طالعة من الفوتو ريسبتور هي اللي بتمسم الإي ويف. الكهرباء اللي طالعة من الباي بولر سيل هي اللي بتمسم البي ويف. إذا لما عيان ألاقي الإي ويف سليمة وهي البي ويف هي اللي بايظة بتاع عيان. يبقى العيب مش فرقتنا كلها في مين؟ الباي بولر سيل. فهمتوا؟ اقول لكم على حاجه البي ويف 3 دي هي دي ويف وبوزيتيف وطلع من الباي بولر سيستم. ال بي و اي بتاعتها بي هي بي وبوزيتيف وطلع من ايه؟ من الباي بولر سيستم. ها دول الارض جهاز له ارضي الارض فعلا. اه يا جماعه دي مين؟ دي مين؟ طلع من الريسبتور. البي وي طلع من ايه؟ مكتوب اهي الباي بولر سيستم. الاي و دي انا مش يعني كفايه تعرف ان عميد الكامس ولا تركامس الباقي جاي انتوا بعدين عميد الكامس ولا تركامس لن بصوا اعطى انا بشر خلصنا الاستغارات جيب يوم العمليه بالليل يوم العمليه بالليل ليله العمليه يعمل ايه بقى؟ ياخد مهدئات هالجرام عرض ايه اللي هنخرب عين الطفل خلاص هالطفل اصلا ما بيننا وما بين نفسنا ما بنقولش العيان الفيكتيم بتاعك اهو دكتور يلا خش تاكل ده الفيكتيم بتاعك اهو كده نوع نوزع الفيكتيم على بعض كل واحد ياخد الضحيه بتاعته ويخش ايه يشتغل بقى فالعيان بالليل وانا عمليه ياخد ايه ياخد مهدئات وياخد حقنه شرجيه بيبقى ليه بقى العذاب ده دي عشان لو حبينا في اي لحظه نبنيكوا جنرال يبقى جاهز عارف ان اي واحد بيبنك جنرال لازم تكون معاكم ايه؟ رضا فاضي خلاص؟ ساعات العيال اللي اضطرينا ان احنا نحس الورق المحترم عشان يجي تحت العمليه يترعى يسمعني بقى ايه؟ اصل احنا دلوقتي بنشتغل مقطط هاجم قطر صح؟ هاجم كي نار كهرباء مش عارف ايه؟ يترعى تيجي يتحرك لازم نحوله لايه؟ نحوله لجنرال فهمتني؟ اه والله يعني دلوقتي لما في بلاد ليتل يتقابل بيخر دم بيعمل ايه؟ بنجيب بتاع صغنن كده ليكوي ايوه ده يطلع على فكره ريحه شياط شمبا هو الشياط اه والله العيال اللي عملت بوز ولا كده كنت بتسمي ريحه شياط في العقل هو عينيه اتحرقت من النوم ولا الكلب على فكره ريحه شياط مشهوره قوي مع عينيه الكاتلك واشهر مع عينيه الليزك اشهر مشهوره قوي انت بتعرفي الليزر بنشيل سلاب ونشتغل بالليزر الليزر هو داخل بيشيل من القرنيه بتاعتك تلاقيه بيعمل ريحه شياط اه والله تفضلي فاكره الريحه دي مده سنه المهم طب يوم العمليه الصبح نديله علاج جنرال وعلاج لوكال نديله دايناموكس ومانيتوز لسه قايلهم النهارده عشان اعلي ضغط العين ليه؟ انا دلوقتي انا حتى لو مفيش جلوكوما يا جماعه دلوقتي انا بعد شويه افتح العين دي عشان اخش اشتغل على الايه؟ علم بحبش افتح العين لو ضغطها واطي بحبش افتح العين لو ضغطها عالي او ضغطها نورمال ليه لما بفتح العين يا جماعه وضغطها الى حد ما عادي بيحصل صدم دروب يعني بيبقى اللون اللي فوق يطلع بره فجاه عشان مش بنحب الحكايه خلاص يبقى لازم اشتغل على عين ضغطها ايه ضغطها واطي وانا بدي له برده مهدئات ومش عارف ايه انا بحب اعمل الحته الاخيره دي بقطع كاتنج ذا ريش دي بعد ما تقيد الاقي الغرز ده بتاخد مين معاه الرموش واحده هي اللي فيها وقرف بقى فواصل المرض بالليل يطلعوا له ايه الرموش واهم من كل ده يا جماعه اطار التوسيع دي الناس بتنساها باجل العمليه انت بتسعى لازم مين لازم مين يبقى واسع البيوب عشان اعرف اشتغل ساعات اجي يوم العمليه الصبح الاقي الممرضات نفسي يحط قطر التوسيع الاقي بصوا الاقي الدور عامل كده هتشتغل على اللينز ازاي ان شاء الله بقى اجل عمليه ومن اول قطره التوزيع العين جاهز ومتوسع وواخد اقل حاجات اقل ضغط العين وصلنا لمرحله ايه هياخد ايه دلوقتي هياخد البيل خلاص لو طفل او عيان اريتابل هننيمه جينا دي مش قصتنا شغل العمليه هجيب له دكتور بيل طيب لو هننيمه لوكال في دكاتره بس دكاتره قلبهم ميت يقول لك ممكن بقطره بيل اعمل عمليه بتقول الاسطر الاولاد هتبقى يعني عليك دي واحد دي 20 سنة تحط على الناس دي ناخد تسك قبل الدنيا دي يعني حاجة الهدف كده ان في دكتور عقد واحدة صغيرة هو اللي بيشتغل بيه دي تركت الاسطر دي ولما جاء العام بيتحرك ومش ترياكم يبقى يزود ممكن قبل الدنيا طبعا دي ما بتعملش اللي بيتعمل هي دي يحقن الحقن الدنج ورا العين يحقن الدنج حوالين العين الاولاد اسمها ريترو بلبر انستيزيا ازاي العين اهو يعني العيال هنا جنب المهم قوي اسمها السيلاري جنب ودي المصر على الأرض بنروح ماشيين بالجزء كده ماشيين نوكل اهو لحد ما تلاقي نفسنا هنا احقن البنج هنا بص يا جماعه المصل عنه على عليها مخروف اسمه مصل الكون. انا بخش بالابره انسايد لمصل الكون واحد عشان ابلج مين عشان اعمل بلوك للسيلري جانج. السيلري جانج دي مسؤوله عن حركه الاكسترا اوترا مصلز وعن السنسيشن. طبعا انا عايز عيني حس ولا عايز الايه الاكسترا اوترا مصلز تشتغل. لو انا دخلت بابره البين في المصل الكون دي بنسميها ريترو بلبر انتيريا. طبعا خطر ليه؟ ممكن الدكتور يروح داخل فين؟ لوك نيرف. ممكن الدكتور يروح داخل فين؟ في العين. ممكن بقى في حاجه تانية احسن شويه خالص في الجنون في المصل الكون ولا اوتسايد وبالديفيوزر البيك ده يبقى شويه يخش ويوصل لمين؟ للسيلر اللي اسمها بيري بلبر انستيزيا. يبقى البيري بلبر انستيزيا اوتسايد ذا كور. الريترو بلبر انستيزيا انسايد ذا كور. السؤال جه بقى جه في الامتحان اللي فات قال لهم الريترو بلبر انستيزيا بتبني جميع النيرفز ما عدا ايه؟ في نيرف دلوقتي لسه ما بنكتبوش وهبنمه بخطوه لوحده مفيش. لو انا بنفت كل ده المصلز بتتحرك والعم بيحس بس دي حاجه ثانيه هتضايق. وانا شغال انا عمال اعمل كده عمال يزور على عينيه بالايه؟ الاوربيكولاريس. الاوربيكولاريس دي طبلت بالفيش في خطوه انا ببنج الاوربيكولاريس لوحديها ببنج الفيشيال لوحده. ازاي نصطاد الفيشيال نيرف بقى؟ ممكن تصطاد الفيشيال نيرف هنا عشان دي عند النيكوب زمان بس تلاقي تجيب ابره كده تفتح البنج هنا عند النيكوب زمان اسمها اوبرنز ميتي. اوبرنز ميتي او شوف النيرف هو داخل عند الايه؟ هو داخل عند المصر. اجد البنج هنا عند مين؟ ابره هنا كده وابره هنا كده عند اللاترال كانسر ما بلنت ميتي. المهم في خطوه عشان ابلج مين لوحده؟ الفيشر او الاوربيكولي خلاص؟ طيب في حته ما قلتهاش البنج اللي هنا اللي هو ده البري بره لا حقنت بره عشان يا جماعه البنج يوصل للجانجليون بسرعه ممكن ازود على البنج على الزيلوكين ازود عليه يعني قبل الحقنه زيلوكين اللي هو ايه؟ البنج وكمان شويه هياليورونيدين. الهياليورونيدين بيساعد الديفيوجن فتلاقي البنج يوصل بسرعه للايه؟ للسيلرينج. بس اوعى تزود الهياليورونيدين او بلاش على فكره ما تستخدموش خالص بكام ليه؟ لما الضوء يزيد او الهياليورونيدين مش يوصل للجانجليون تلاقيه يوصل كده حتى كده وصل للايه؟ للمخ والعين المخ. يعني لو تقلت ايدك في الهياليورونيدين العين هيشيلك البنج مش هيوصل للسيلرينج هيوصل للايه؟ للمخ. اللي هي مهنة بنعملها انا عن نفسي بدي حقنة فيه حقنة دهيت بترو بلبر زي على السيد على البردية بدي اخده هنا خش بقير ايه بقى ايه بقى ايه ورا الايه ورا العين واحد مهما لاقي نفسي ما هي نفسي خبطت بالمصل وعديت بالمصل لا واحد يبقى انا كده بالمصل ايه كور وبدي ابره هنا عند الايه عند الديكور ده مانتو هو الشاب خلاص. في حاجة بقى احدث يقول لك احقن البنج هنا كده على فين؟ في الاي دي حاجه حديثه اسمها انترا كاميرال اناتومي. انترا كاميرال انترا كاميرال يعني انسايد تحت البنج انسايد الاي دي. حقنا البنج داخلين على ايه دلوقتي؟ على العمليه. انترا كابسولا يا جماعه انا شرحت العمليات عشان الانترا كابسولا الانترا كابسولا يا جماعه انا هاخدهم انا هشطب بس هشطب بس يا جماعة انترا كابسولا هتحطها في مستوى انترا كابسولا هتحطها كلها يعني نروح يعني ولا ايه؟ لا نروح عمش العمليات القديمة التي لم تعد تستخدم الانترا كابسولا. انا عايز البرنسبل انا عايز البرنسبل بفتح هنا ركز معايا بخش اشيل اللينس كلها كلها بالايه كمان؟ البرنسبل هيذاكر لكمبليت ريموفال اوف ذا لينس وذ الاس كابسول الباقيه هنصب عليه لحد كلمه كبسول كومبليت ريموفال اوف ذا لينس بالكبسول دي الانترا كابسول. طيب دي مين اللي جنبها دي؟ بص اللي جنبها دي دي انترا كابسول ودي اكسترا كابسول. بص بقى هيفتح هنا وهيخش اول خطوه يقطع مين؟ الانتيريور كابسول. يبقى اول خطوه كبسولوتي وبعدين يلاقي مين؟ النيو يشيل النيو. اقول لكم ازاي الحته الجايه بتشيل النيو هيشيل النيو وعلى بعد ما يشيل النيوكليوس يبقى باقي مين؟ كورتكس. ينقطف الكورتكس يبقى ايه على العمليه بقى؟ يبقى انتوا كبسول فاضيه وايه؟ وبصوا كبسول يبقى حاجه اسمها كبسول ارباك. هي دي البرنت بتاع عمليه الاكسترا كبسول. كبسولات بشيل النيوكليوس وبشيل الكورتكس وبليه بارت من الانديرو كبسول وكل البصيرو كبسول. الجزء من الانديرو كبسول وكل البصيرو كبسول اسمه كبسول باك. ايه ميزه الكبسول باك؟ اقدر ازرع العدسه جواها. فالكبسول باك دي اقدر ازرع جواها ايه؟ عدسه. خلاص؟ بالنسبه للانترا كبسول عادش لها انديكيشن قليله قوي. انديكيشن قليله قوي. امتى نعمل انترا؟ فاكرين يا جماعه لما العدسه متلفلكه كده هتعرف تفتح الكبسول؟ لا، ما مش قدامك انك في عقد كلها. يبقى لما اللينس بقى فاضل اكسيدي لازم اشيل اللينس انتر. طب ايه اللينس لما تبقى هايبر ماتيور كاتراك؟ كان الكبسول تبقى ايه؟ تك ما اقدرش اقطع فيه. خلاص، يبقى هايبر ماتيور كاتراك بنعمل انتر كبسول رقم 3 في انتر. يبقى ما عدناش بنعمل انترا غير في انديكيشنز قليله جدا. ما عدناش بنعمل انترا غير لما الاقي اللينس متلخلكه او الاقي فيها ايه؟ هايبر ماتيور. طبعا يا جماعه دي هنطلع كلام مفيش حاجه اسمها انديكيشن اكسترا كابسول. امثال هي الايه؟ هي الاساس. هي الاوبريشن اوف تشويس. هي الاساس الاوبريشن اوف تشويس. قولولي بقى الخلاصة اعرفه خلاصة عايزة عايزة ايه دي ومميزة دي بس كده. على فكرة انا شرحت ايه دي ومميزة دي شرحتين شرحتها في كده والله. برامل هنا في فتحة كبيرة هنا في فتحة صغيرة. الانترا كابسول انا هشيل اللينس كلها مره واحده. صح، هشيل اللينس كلها مره واحده عشان اشيل اللينس كلها مره واحده. المنظر ده عامل ازاي من قدام؟ ادي العين كده وادي الكورنيا كده. بفتح العين كده يا جماعه من اهو لحد هنا. بفتح العين كده هنا كده عشان ابص. شايفين انا بعمل ايه دلوقتي؟ عشان اطلع اللينس من خلال هذه الفتحه الكبيره. يبقى من عيوب عمليه الانترا كابسول انا بفتح العين من اول الساعه 3 لحد الساعه 9 أو الساعة 3 حتى الساعة 9 عشان أطلع اللينس كلها زي ما هي. يبقى عيوب دي رقم 1 لارج انسيشن فتحة كبيرة. هنا هذا عين أهو بفتح فتحة أصغر شوية لأن الفتحة دي هطلع مين بس؟ مين اللي طلعت بس هنا؟ طلع مين؟ النيوك. طيب لما بشيل اللينس كلها يا جماعة اقدر ازرع عدسه بسيط شامبر هتقع فين؟ في الزيتر. يبقى في عيب هنا كمان. ما اقدرش ازرع بوستيريو شامبر اي او اس في دي لان انا شلت الكبسول. في عيب فظيع بقى طالما انت شلت الكبسول. مين ما عادش قدامه حاجز؟ البيتر. تبتدي البيتر يطلع لقدام فين؟ يبقى العيب رقم 3 في هاي انسيدنس اوف بيتر برولاب. الفيترس يطلع لقدام والفيترس لما يطلع قدام بقى يعمل مشكلتين. الفيترس لما يشد لقدام بص كده ممكن يشد مين معاه؟ مين ماسكه فيه دلوقتي شدت معاه؟ لما يطلع لقدام شد الريتنا معاه. لما يحصل فيترس بروجرام ممكن يحصل ار دي ريتنا ديفكشن. لما الريتنا تتشد يحصل بلاك فيترس اوف ذا ريتنا توسع. لما الريتنا تتشد بلاك فيترس اوف ذا ريتنا لما تتشد توسع يطلع منها اكس راي يتجمع على المكن يعمل ايه؟ يعمل ماكلر اديما. ممكن الماكلر اديما تبقى عباره عن سيست يعني سيست مليانه كل شويه سيست مليانه اديما. دي هتستويت ماكلر اديما. نراجع مع بعض. الفتحه هنا لارج مش هقدر ازرع عدسه بيصير شامبر. لما الفترة تطلع لقدام هيعمل ريتنال ديتاتشمنت وهيعمل سيستويد مثلا. دي من الفترة تطلع لقدام هيشوت الريتنال ار دي هيشوت اضرار فيزز اوكسيدات هتضايليه تطلع منها قديمة القيمة تتجمع كده وكده وكده تعمل تيست بنسميها سيستويد ماكرو. الكلام ده كله نلغيه ليه؟ تعرف شزرع العدسة بيصير شامبر الفتحة بتاعت العين صغيرة الفترة مش هيحصل له برولاس لان مين مين تسكته الفترة الكبسول. اذا خدنا عيوب ايه والمميزات دي خلاص. الفترة كلها بتاعت الانترا مش عايزها بتاعت الانترا كلها مش عايزها. ناخد الستيرز بتاع الاكسترا بقى الستيرز بتاع الاكسترا وخلاص. الاكسترا والله اه الانتر مش عليها ما حدش تعرف لشيء. هناخد دلوقتي الستيرز بتاعت الايه الاكسترا. مفيش حاجه لما اتاخر يوم مفيش حاجه كل يوم بطلعك بدري مفيش حاجه لما اتاخر يوم. يا جماعة انا اسألك سؤال في كورس في العالم خدتوه بتاخد حته ساعه غير عندي؟ خلاص. هتحب تعمل عمليه عن الساعه كام؟ تعمل الاوبننج بتاعك احنا اتفقنا ان انا الفتح والفتحه كانت ايه صغير. تحب اعمل الفتحه هنا عند الساعه 12 طب بعد ايه عشان اعمل الفتحه عند الساعه 12 انت عايز العين ده ايه افضل اللي تحت ولا اللي فوق عشان تشتغل؟ عشان تشتغل انت فوق عايز العين كل عمليه غلطه بتاع ادي العين اهو انا عايز العين لي بصة لتحت خايف ان مين تخليها تبص لفوق زيرو ريت خلاص. يبقى لازم الجم الغي الاكشن في زيرو ريت ترجع في زيرو ريت تروح دور كتير غرزه تمنع الحركه بتاعتك ده اللي جاب في زيرو ريت. زيرو ريت بريدل سوتشر بريدل يعني اللي جاب ايه الفكره؟ انا عايز العين دي تفضل بصة لتحت تو كيب ذا اي لوكينج داون واحده واحده. فتحنا العين بايه؟ بالفكر اللي بيضغط اللي بيضغط خلينا نعيد تبص لتحت لجبنا مين بيقول ايه. طيب انا عايز افتح بقى هلاقي مين هنا اهو مغطيه جزء من الليمبر كونجكت. طيب انا عايز افتح هنا يبقى لازم رقم واحد او الخطوات ارفع مين دلوقتي من سكتي كونجكت. طيب الخطوه اللي بعد كده كونجكت. طيب الفلاش هسالكوا سؤال تاني كونجكت الفلاش بعد الساعه كام؟ صح فتحنا الكونجكت. طيب افتح النقطة اللي بعد كده رقم 4 نفتح مين بقى دلوقتي؟ اهو نفتح مين؟ بص افتح مين دلوقتي؟ عند اللمبة طبعا الجيوب الواسع متوسع. يبقى النقطة اللي بعد كده هنعمل انسجن عند اللمبة. ان شاء الله هتقف عند انهي لمبة؟ الابر لمبة ولا اللور لمبة؟ الابر لمبة. طيب المهم ده تبقى بتاعتك من هنا تلاقي مين قدامك عايز تفتحها؟ عايز تفتح مين دلوقتي؟ عايز تفتح الانتيور كبسول. في طريقتين لفتح الانتيور كبسول. لو دي كده كورنيا والجول متوسع كده انا الجول متوسع صباعي هنا يبقى دي مين؟ الانتيور كبسول والكورنيا. بروح داخل بقالة كويس عباره عن سرنجة انسولين وباجي راس تاني التاني الجول بتاعها كده سرنجة الانسولين لما اتني الجول بتاعها بنسميها سيستوم. في طريقتين بقى دي الدكتور يروح داخل بالابره من الكورني يلاقي نفسه فين دلوقتي؟ بص المدخل دلوقتي يلاقي نفسه على فين دلوقتي؟ هتقول كام صور يروح يعمل ايه؟ يعمل اوبننج كده كده كده يهبش كده بالايه؟ بالقلم مع كده كده كده ويروح يوصلهم ببعض. يا انتوا الكبسوله اتفتحت بطريقه كده اهو عملت كده اهو. ومين اللي جوه ده؟ الكتف. الفتحه اللي قدامكم الريجولر دي اسمها ايه بقى؟ انا فتحت الانتيور كبسول بطريقه الريجولر بنسميها كان اوبنر ميثود. كان اوبنر ميثود تبقى الفتحه سيركولر بس نيبل سيركولار بس ايه بس مشرشره خلاص ما كان اورنر ميثود. طيب فاكرين لما بنفتح الكبسول بطريقه راوند وجميله كده ورينا لكم الحصه اللي فاتت ما كبسول ريكت تبقى الفتحه سيركولار بس ايه بس سموز. يبقى اقدر افتح الكبسول كده الريجولار او نيبل واقدر افتحها ايه سموز. المهم ان انا فتحت الكبسول الاله اللي بعمل بيها دي هي الاله اللي بعمل بيها دي اسمها ايه سيستوم. فكلش لما اعمل كده اروح اخش بالسيستوم اروح راجع في الكبسول كويس يعني هم زي اندور كده اروح راجع في الكبسول وافضل الف بيها ده كده زي ما وريتكم الحصه اللي فاتت في الفيديو. فتحنا الكبسول بعد ما فتحنا الكبسول هنلاقي مين بقى عايزين نشيلها مين الثقيل عايزين نشيلها دي النيو. وصلنا لخطوه ديليفري اوف ذا نيو ازاي تشيل النيو طريقة قديمة اسمها نيوكليس اكسبريشن عصر النيوكليس تعطونها ازاي ولا العينين بنجيب قلتين قاله عباره عن معلقه صغيره كده وقاله تانية عباره عن حته حاليا مدوره كده القاله دي اسمها كيوريت والقاله اللي تحت اسمها ترابيزمس هوك. ترابيزمس يعني حول كويس وهوك يعني هوك. الآلة ده هي لما بنيجي نعمل عمليات الحول بنشتغل على المطل بنروح قافشين الايه المطل بيها يبقى نستخدم قلتين آلة اسمها كيوريت وآلة اسمها هوك. هضرب بالكيوريت عند الساعة كام عند الساعة 12 واضرب بالهوك عند الساعة كام الساعة 6 خد بالك ما تضغطش بالاثنين مع بعض. لو ضغطت بالاثنين مع بعض العين هتبقى ايه هتبقى هيحصل فيتر يعني لو الآلة ضغطت كده الآلة هيطلع ليه انا بضرب كده ما بنعملش بريشر بنعمل كاونتر بريشر يعني نضغط بدي نريح نضغط بدي نريح دي نقعد نضغط كده نضغط دي ونريح دي كويس نقعد نلخلق او نقعد في مين في العدس انت بص تلاقي العدس ولا تطلع بص يضغط من هنا ويضغط من هنا لحد ما بطريقه معينه كده اسمها اكسبريشن او العصر اللي مين بدات تطلع لي نيوكليس اروح شايلها كده اهو على الايه على المعلقه وايه ونطلعها هي الصوره دي مش هقلبها لك شايلها اضغط من هنا واضغط من هنا لحد ما مين تطلع اسمها طريقه عصر النيوكليس. طب خلاص طريقه عصر النيوكليس بضغط بايه عند الساعه ايه وبايه عند الساعه ايه بكريت عند الساعه 12 وبهوك عند الساعه 6 لحد ما النيوكليس تطلع خلاص النيوكليس طلع تاني مين جوه مين بقى اللي جوه ده الكورتكس. فاكرين الاله اللي لها تو ويف في ويف متوصل بجهاز محلول وفي ويف متوصل بسرنجه اسمها ايه دي اسمها اي ايه الريجيشن فايريشن. اقدر بالاله دي اشفط الباقي بقى اشفط الايه الكورتكس. يبقى عرفنا ازاي نخرج النيوكليس وبعد ما تخرج النيوكليس بنعمل ريموفال اوف ذا كورتكس باستخدام الاي اي. على فكره الطريقه القديمه لاستخراج النيوكليس اسمها نيوكليس اكسبريشن. في حاجه احدث بقى دلوقتي جهاز الفيكو اللي انا وريتكم لو قلت لكم الحصه اللي فاتت جهاز الفيكو لما النيوكليس جوه ايه بسيبها جوه النيوكليس جوه ايه بجيب جهاز عباره عن بروف كده اهو مركبه من الاوبننج بتاعتي بيطلع الترا سونيك ويف. الترا سونيك ويف دي بتقعد تدقدق في مين في النيوكليس لحد ما تحولها للزود وبعدين اشفطها. ايه رايكم احسن حاجه ان انا مش محتاج كده بقى مش محتاج فتحه كبيره لان انا مش هطلع النيوكليس زي ما هي. انا حاولتها الاول لايه انا بدخل البروب من هنا جهاز سونار بيطلع الترا سونيك ويف تقعد تدقدق في النيوكليس تحولها للزود and this fluid can be removed through small incisions. اقولها لكم بالتفصيل الحصه اللي جايه دي انا قلت لكم فيديو المره اللي فاتت اسمها عمليه الايه الفيكو ايمالسيفيكيشن. ايمالسيفاي يعني يدور انا هدور النيوكليس الاول ممكن استقصر النيوكليس يا جماعه طريق العصر ممكن استقصر النيوكليس ان انا ادورها الاول بالايه بالفيكو او ممكن ادورها بالليزر اجري دول للحصه الجايه. طب اسالكم سؤال بقى بعد ما شلنا النيوكليس وبعد ما شلنا الكورتكس حط ايه هنا بقى اي او ال ايه انتيرو تشامبر ولا بوستيرو تشامبر حط لي في الاي او ال فين دلوقتي يبقى now I can implant posterior chamber IOL وبعدين ايه في الجرح ده بقى closure of the wound. ماشي يا جماعه. ثانك يو.